قال رحمه الله تعالى: باب تصحيح المسائل. باب تصحيح المسائل. هذا الباب إنما يحتاج إليه فيما إذا وجد عندنا في مسألة سهام لفريق ما، فريق من الوارثين لا تنقسم عليهم. مثال مسألة فيها زوجتان. مسألة لقبل قليل، واحدة من المسائل التي فيها زوجة، ضع مكان زوجة زوجتين، زوجتان، والمسألة من 24، والزوجتان لهما الثمن في هذه المسألة. كم ثمن 24؟ ثلاثة. إذا أردت أن تعطي هاتين الضرتين ثلاث سهام من التركة وهما ثنتان، حصل بينهم نزاع. يعني كان النزاع موجود في حال حياة الزوج رحمه الله، والآن يتجدد بعد وفاته. ولذلك كان عليه هو أن يتزوج ثلاث إذا كان يعرف المسألة من 24، حتى كل واحدة تأخذ سهما. هذا الباب إنما يحتاج إليه في مثل هذه الصورة، صورة أن يكون عندك سهام لا تنقسم على عدد الرؤوس. فلو كان نصيب هاتين الزوجتين، لو كان نصيبهما، نفرض مثلا نقول أربعة، فهل بينهما نزاع أو إشكال؟ هما زوجتان والسهام كم؟ أربعة، كل واحدة تأخذ سهمين وتنصرف راشدة. إذن صورة المسألة، الإشكال عندنا إذا وجد عندنا عدد رؤوس يقابله عدد سهام، وعدد السهام الموجودة عندنا لا تنقسم على عدد الرؤوس. طيب، سوف تقول لي: نفرض أن التركة نقودا ونصيب الزوجات الثمن، والتركة 800 ألف ريال، نصيب الزوجات كم؟ الثمن، 1/8. فنقول نعطي هاتين الزوجتين، نعطيهما الثمن الذي هو كم؟ الذي هو 100 ألف ريال، وخلاص انتهت المسألة. كل واحدة تأخذ 50 ألف وانتهت المسألة، صح أو لا؟ فما الحاجة إلى أن نصحح السهام المنكسرة على الرؤوس؟ الجواب: الحاجة الماسة إلى التصحيح إنما تظهر في الأشياء التي لا تنقسم بسهولة هكذا، أي مثل البقر تبع صاحبنا اللي قبل قليل، ومثل الدور الضيقة مثلا، هلك وخلف يملك شقة فقط، وهذه الشقة يتشاكس فيها مجموعة ورثة من ضمنهم زوجتي، فكيف تقسم إلا بالسهام؟ ماذا نستفيد إذا قسمنا بالسهام؟ نستفيد أن هذه الزوجة نقول كل يعني واحدة من الزوجتين، نقول لك سهمان، لك 4 أسهم، لك 10 أسهم من هذه الشقة، فليقدر سعر الشقة ولتعرفين كم تقدير سهامك، وتبيعيها على الزوجة الأخرى أو تبيعي على واحد من الأبناء حتى تخرجي من الأمر. وهذا الأمر الذي هو القسمة وتفاصيلها، أين تذكر في كتب الفقهاء؟ بالأخير. وين بالأخير؟ في كتاب القضاء. عندنا الحنابلة يذكرونها في كتاب القضاء. لماذا؟ لأن القاضي يحتاج إلى القسمة في أشياء كثيرة، منها المواريث، ومنها أناس بينهم شركة لكنهم متشاكسون، وهكذا أضراب من هذه الصور التي يحتاج فيها القاضي إلى فض النزاع بين شركاء، سواء كانوا ورثة ولا شركاء في شركة أصلا ولا في أي شيء آخر. ولأجل هذا يذكرون هنالك باب القسمة، والقسمة منها قسمة تراضي ومنها قسمة إجبار وتفاصيلها في ذلك الباب. طيب، إذن لماذا نصحح المسائل؟ نصححها حتى نجهز المسألة تماما للقسمة والتخارج بين الورثة. من أراد أن يبيع نصيبه على واحد من الوارثين أو يبيع نصيبه على إنسان من خارج فإن له ذلك، يعني يستطيع ذلك. واعتبر ذلك بإنسان هلك وخلف فندقا عند الحرم وثلاث مزارع في طريق الخليل وفي سوق الأسهم في الشركة ألف كذا عدد أسهم وفي الشركة باء كذا عدد أسهم وهكذا، تركة كثيرة جدا ومتفاوتة متفاوتة. أفضل ما يكون لقسمتها أن تكون على أسهم، يعني تقدر التركة كاملة وتجعل بأسهم، ثم بعد ذلك كل واحد من الورثة يأخذ أسهمه إلى آخر ذلك في طريقة القسمة. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب تصحيح المسائل. قال: إذا انكسر سهم فريق عليهم، مثاله ثلاثة أسهم على زوجتين، ضربت عددهم، عدد من؟ الوارثين، الذي هو اثنان في هذه المسألة، ها؟ ضربت عددهم أو وفقه إن وافق سهامهم في أصل مسألتهم، أو وفقه إن وافق سهامهم في أصل مسألتهم. ما مراده بالوفق؟ مراده بالوفق أن يوجد عندك عددان أحدهما لا يقبل القسم على الثاني. مثال: عندك سهمان والزوجات أربع، هل تستطيع أن تقسم سهمين على أربع زوجات؟ لا يمكن. لا تقول لكل واحدة تأخذ نصف حتى ما يأتي يعني جوابه مرة سابقا. إذن سهمان وأربع زوجات، الاثنان ما تقبل القسم على أربعة، لكن بينهما توافقا بالنصف. ما معنى التوافق؟ معنى التوافق يا مشايخ هو وجود القاسم المشترك، وجود القاسم المشترك. أربعة واثنان يقبلان القسم على عدد واحد، ما هو؟ اثنان يقبل القسم على اثنين، صح ولا؟ وكذلك الأربعة تقبل القسم على اثنين، فهذا معنى التوافق. يقول هو: إذا انكسر سهم فريق عليهم، ضربت عددهم الذي هو عدد رؤوس الزوجات في الصورة المذكورة، أو وفقه إن وافق سهامهم في أصل مسألتهم. ما وفق الأربعة؟ وفق الأربعة، نحن قلنا أربع زوجات صح وسهمان، وفق الأربعة هي ناتج قسمتها على القاسم المشترك. كم القاسم المشترك بين أربعة واثنان؟ اثنان صح؟ أربعة تقسيم اثنين؟ اثنين. إذن هذا يسمى الاثنان الذي هو ناتج قسمة أحد العددين على القاسم المشترك، يسمى وفق. طيب، قال: أو وفقه إن وافق سهامهم في أصل مسألتهم وعولها إن عالت أو نقصها إن نقصت. يقول: إذا وجد عندك انكسار في المسألة فطريق تصحيحه، لأن نريد نقرأ كلام المصنف ثم نوضح هذا بالمسائل إن شاء الله. يقول: إذا انكسرت سهام على فريق، فإنك إما أن تثبت كامل رؤوس الفريق في حال التباين، ويقصد بالتباين يعني اثنان وثلاثة ليس بينهما قاسم مشترك، وفي حال التوافق وهو وجود القاسم المشترك بين الرؤوس والسهام، فإنك تثبت وفق الرؤوس. تثبته أين؟ على اليمين في المسألة، على اليمين في المسألة، ويأتي توضيحه. ثم تضرب هذا العدد الذي أثبته في أصل المسألة. طيب، قال: وعولها إن عالت أو نقصها إن نقصت، ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجماعتهم أو وفقه. هذا الآن اكتب بجواره هذا العنوان، انكسار على فريق واحد. الانكسار اكتب بجواره على اليمين، الانكسار على فريق واحد، الانكسار على فريق واحد. صورة المسألة هالك عن زوجتين، زوجتين و زوجتين وابن. هذه صورة المسألة، زوجتان وابن. الزوجتان لهما الثمن كذا، والابن له الباقي. فأصل المسألة، أصل المسألة من ثمانية، ثمنها واحد والباقي سبعة. هل يوجد انكسار في هذه المسألة؟ هل يوجد انكسار؟ نعم. أين؟ هنا، هنا. ولا يوجد انكسار هنا. لماذا؟ دائما الانكسار إنما يكون إذا وجد فريق، يعني فرض الانكسار إنما يكون على فريق. أما شخص واحد فأعطيته سبعة أسهم، ثمانية أسهم، 15 سهم، 100 سهم، لن يتشاكس مع نفسه، يعني سوف يأخذ نصيبه كاملا لوحده. لكن متى وجد الفريق فإنه يحصل النزاع، خصوصا بوجود، نعم. طيب، سهم واحد، سهم واحد منكسر على، منكسر على زوجتين. كيف العمل؟ قال الآن هي الآن من أي القسمين؟ هل يوجد قاسم مشترك بين الاثنين والواحد؟ هل يوجد بينهما قاسم مشترك أو لا يوجد؟ لا يوجد، لا يوجد بينهما قاسم مشترك. فماذا تفعل؟ قال إذا انكسر سهم ضربت عددهم، عددهم أو وفقه إن وافق سهامهم في أصل مسألتهم، فتأخذ الاثنين هذه وتضربها في ماذا؟ في أصل المسألة. اثنين في ثمانية 16، وواحد في اثنين، طبعا جزء السهم دائما يجعلونه هنا، واحد في اثنين كم يكون؟ اثنين. وسبعة في اثنين 14. ولاحظ أن الزوجتين الآن صار لهما كل واحدة لها سهم. طيب، وخرجنا من النزاع في هذه المسألة، خرجنا من النزاع في هذه المسألة، لأنه كل واحدة منهما صار لها، صار لها سهم، صار لها سهم واحد. هذا الاثنان ماذا يسمى؟ هذا الاثنان الذي ضربناه هنا، احفظوا يا مشايخ، سمى جزء السهم، سمى جزء السهم. جزء السهم هو العدد الذي يضرب في أصل المسألة طلبا لتصحيحها، وحكمه دائما، حكمه دائما أنه يضرب كما يضرب في أصل المسألة يضرب في جميع السهام. فمتى ضربت في أصل المسألة فاضرب السهام في ذلك العدد، اضرب السهام في ذلك العدد. قال في الكلام هنا، قال ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجماعتهم أو وفقه. يقول يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجماعتهم. الآن زوجتان، زوجتان كان لهما واحد، صح أو لا؟ فصار لكل واحدة واحد، فصار لكل واحدة منهم إيش؟ مثل ما كان لجماعتهم. الواحد كان للثنتين فصار لكل واحدة واحدا. نضرب صورة ثانية، صورة ثانية حتى تقترب المسألة أكثر. عندنا مسألة، دقيقة، ربع ثلاثة، أريد ثلاثة، طيب، أختان شقيقتان، زوجة واحدة، زوجة واحدة وأختان شقيقتان، أختان شقيقتان وعم مثلا. الزوجة ماذا لها؟ الزوجة ماذا لها؟ الربع. أختان شقيقتان، أختان شقيقتان لهما الثلثان. لهما الثلثان، والعم له، والعم له الباقي. من فضلكم بدل أختين اجعلوها أربعا، أربع أخوات شقيقات. إذن زوجة وأربع أخوات شقيقات وعم واحد. زوجة وأربع أخوات شقيقات وعم واحد. الزوجة لها الربع، عندنا في المسألة ربع وثلثان، فاصل المسألة من كم؟ من 12. ربع مع شيء من المجموعة ب، فاصل مسألة من 12. طيب ربعها، ربعها ثلاثة، ثلثاها، ثلثاها ثمانية، إلى الحين العدد ما تعدل. العم ماذا له؟ العم له الباقي وهو واحد. نعدل هذه الأخوات الشقيقات حتى تكون معنا بشكل جيد، نجعلها مثلا عشرة، نجعلها عشرة أخوات شقيقات، عشرة أخوات شقيقات لهما الثلثان، حتى لا تنقسم السهام على ماذا؟ على الفريق. إذن مسألة زوجة عشر شقائق وعم، زوجة وعشر شقائق وعم، الزوجة لها الربع وعشر شقائق لهن الثلثان، والعم له، والعم له الباقي. الزوجة، الزوجة واحدة، فلا نحتاج أن ندخل إلى التفاصيل، لا، لا يوجد فريق. ها؟ وكذلك، وكذلك العم، وكذلك العم. لكن الشقائق هن اللائي عبارة عن فريق، ثمان أسهم على عشر. ولاحظ أنه في الأول أنا كنت كتبت اثنين، حذفت الاثنين، لماذا؟ لأن الثمانية كل واحدة تأخذ أربعة، ثم وضعت أربعة، الثمانية كل واحدة تأخذ اثنين، ونحن نريد أن نصور صورة، صورة الانكسار، وهو أنه لا يمكن قسمة السهام على عدد الرؤوس. ها؟ ممكن، ممكن، لكن نحن الآن نضرب بالأخوات. طيب ثمان سهام مع عشرة، الثمانية والعشرة بينهما توافق، بينهما توافق. هو قال أو وفقها، إن أو وفقه إن وافق سهامهم. هل يوجد بينهما توافق الثمانية والعشرة؟ نعم. ما معنى التوافق؟ وجود القاسم المشترك، وجود القاسم المشترك. من يكمل المسألة؟ نعم، ما القاسم المشترك بينهما؟ اثنان. قاسم مشترك بينهما اثنان. طيب أيوة، ماذا نثبت؟ ماذا نأخذ؟ ناتج قسمة العشرة على ماذا؟ على القاسم المشترك. عشرة تقسيم اثنين خمسة، فتثبت خمسة هنا. هذه الخمسة ماذا سماها المصنف؟ وفق. سماها ماذا؟ وفق، وفق العشرة، وفق العشرة. وهذه الخانة يا مشايخ التي بالأخضر ترون هذه، هذه الخانة يسميها الفرضيون، يسمونها خانة الرواجع أو خانة المثبتات، خانة الرواجع أو المثبتات. تأخذ الخمسة هذه، خمسة هذه، فتضربها في أصل المسألة، فتقول خمسة في 12 يساوي خمسة في عشرة 50، وخمسة في 12 ها، فيكون المجموع كم؟ 60. دائما، دائما في الضرب إذا، إذا عسر عليك الرقم فخذه جزءا جزءا. خمسة في 12 عسر عليك، خذ خمسة في عشرة واترك الاثنين. خمسة في عشرة 60 كذا، وخمسة في 12 كذا، خمسة في 12، فالخمسين مع العشرة يكون كم؟ يكون 60. طيب الخطوة التالية كالعادة نقول نضرب السهام دائما في جزء السهم. متى ضربنا جزء السهم في أصل المسألة فإننا نضرب سهام المسألة كاملة في جزء السهم هذا. ثلاثة في خمسة 15 وثمانية في خمسة 40 واحد في خمسة 5. هل تصححت المسألة أم لا؟ هل تصححت؟ كيف نعرف تصححت أو لا؟ نقسم الأربعين على 10. 40 تقسيم 10 4 على الراجح كذا. 40 تقسيم 10 تكون 4 تكون 4. وبهذا أخذت كل واحدة منهن نصيبها من دون كسر. نعم. وين الثمانية وعشرة؟ المسألة هذه؟ أها. أيوة. وين المسألة الأولى؟ هذه؟ يقول لماذا في هذه المسألة استخرجت القاسم المشترك وقسمت عدد الرؤوس عليه ثم استخرجت هذا الرقم، وهنا لم تستخرج القاسم المشترك؟ لماذا؟ لعدم وجود قاسم مشترك. الاثنين وواحد هل في بينهما قاسم مشترك؟ لا. العشرة والثمانية بينهما قاسم مشترك؟ بينهما، ولأجل هذا استخرجته. هل لو أنني ما استخرجت القاسم المشترك هذا ومشيت كذا مباشرة، هل في المسألة إشكال؟ لا، تصح المسألة، لكن الأرقام تكبر، الأرقام تكبر، ولا المسألة ما فيها إشكال، المسألة تكون صحيحة. إنما يقسمون على القاسم المشترك يا أبا بدر لأجل تخفيف الأرقام، لأجل تصغير الأرقام، لأجل تصغير الأرقام هم يقسمون على القاسم المشترك. طيب، هذا جملة الكلام في هذا القسم الأول من باب التصحيح، وهو الانكسار على فريق واحد، وهو الانكسار على فريق واحد. طيب، القسم الثاني هو الانكسار على فريقين، على فريقين. قوله انكسار على أكثر من فريق هذا جيد، على أكثر من فريق يعني فريقين أو أكثر من ذلك. قال رحمه الله تعالى: إذن أكتب بجوارها في المتن الانكسار على فريقين. قال رحمه الله تعالى: وإن انكسر على فريقين فأكثر، وكانت متماثلة، وكانت متماثلة. اكتب عند متماثلة، اكتب عند متماثلة ثلاثة وثلاثة، ثلاثة فاصلة ثلاثة. طيب، أجزأك أحدها. طيب، قال: وإن كانت متناسبة أجزأك أكثرها. اكتب عند متناسبة تساوي متداخلة، متناسبة تساوي متداخلة. وقال أجزاءك أكثرها، ها اكتب بجوارها 4.2، 4.2. قال: وإن تباينت ضربت بعضها في بعض، وإن تباينت ضربت بعضها في بعض. اكتب عندها 2.3، 2.3. قال: وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في الآخر، ضربت وفق أحدهما في الآخر. ما معنى وفق أحدهما؟ اكتب عند وفق أحدهما ناتج قسمته على القاسم المشترك، ناتج قسمته على القاسم المشترك. قال: وإن توافقت ضربت وفق أحدهما، يعني ناتج قسمته على القاسم المشترك، ثم وافقت بين ما بلغ وبين الثالث وضربته أو وفقه في الثالث ثم ضربته في أصل المسألة. هذا كله سوف يأتي أوضح لكم في السبورة ثم نرجع بإذن الله على هذا الكلام. قال ثم كل من له شيء من أصل المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة. هذا على العادة، على الأصل الذي أخذناه سابقا من أن أي عدد تضربه في أصل المسألة فإنك تضرب سهام تلك المسألة في ذلك العدد. طيب شوفوا يا مشايخ، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا. هذه التي تكلم عليها المصنف رحمه الله تعالى فيما إذا كان الانكسار على أكثر من فريق، هذه تسمى عندهم أربعة الأشياء التي ذكر. ما هي الأشياء التي ذكر؟ ها؟ تماثل، تناسب الذي سميناه ماذا؟ تداخل، تباين، توافق. هذه الأربع يسمونها النسب الأربع، النسب الأربع، ويريدون منها، يريدون من كل الكلام في هذه، يريدون منها شيئا واحدا، وهو استخراج أقرب عدد من هذه الأرقام، أن يقبل القسمة على هذه الأرقام كلها، وهي التي يسميها أهل الرياضيات اليوم نظرية المضاعف المشترك البسيط. نفس المضاعف المشترك البسيط الذي يدرسه الآن طلاب الابتدائية، نفس هذه النظرية كاملة خذها هي تماما النسب الأربع. إذن لماذا أهل الفرائض يقولون النسب الأربع؟ لأنه التعبير الشائع لما ألفت أصول هذا الفن، هو التعبير الشائع والطريقة الرياضية المشهورة عندهم. فانتقل أهل الرياضيات إلى المضاعف المشترك البسيط، وبقي أصحابنا أين؟ في النسب الأربع، في النسب، وهي طرق رياضية، يعني لا مشاحة فيها. ناسبتك هذه الطريقة خذ، ما ناسبتك خذ طريقة ثانية. هل يوجد اليوم طرق غير المضاعف المشترك البسيط وغير النسب الأربع؟ نعم يوجد، نعم يوجد. وأحد طلاب الدراسات العليا هنا في الجامعة الإسلامية ألف كتابا في هذا، يعني أبدع طريقة في عمل الفرائض كلها من خلال الكسور فقط، من دون الانتقال إلى أي شيء آخر، كله بطرائق الكسور، وكتابه بديع وأرجو أنه يخرج قريبا. إذن هذه طرق رياضية، عجبتك هذه الطريقة خذ، ما عجبت خذ طريقة ثانية. المهم لا تتهور بأخذ طريقة هي بين لا تدري هل هي فعلا مبرهنة ومنضبطة أو غير منضبطة. نأخذ الطريقة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، يقول نسب أربع، ما هي؟ تماثل، تناسب، إيش سمينا؟ تداخل، تباين، توافق. هذه هي النسب الأربع، هذه هي النسب الأربع. ما مثال التماثل يا مشايخ؟ ما مثال التماثل؟ ثلاثة وثلاثة. ما مثال التناسب؟ اثنان وأربعة. تماثل واضح، ثلاثة وثلاثة، تناسب اثنان وأربعة. يعني ماذا التناسب؟ ما هو عندهم التناسب؟ أن يكون عندك عددان أحدهما يقبل القسم على الآخر، أربعة يقبل القسم على الاثنين، صح؟ فهذا ماذا يسمى؟ تداخل، أي أن الاثنان، أي أن الاثنين داخلة تحت الأربعة. من يعطيني مثال آخر غير الاثنين والأربعة؟ ثمانية وأربعة، فالأربعة داخلة تحت الثمانية. ولو جاء عندك في مسألة واحدة أربعة واثنان وثمانية، فالثمانية تغني عما تحتها، تغني عما تحتها فتكتفي بها. من يمثل لي غير هذا؟ ستة وثلاثة، ستة وثلاثة، فالستة تقبل القسمة على الثلاثة، ولأجل هذا فإنك تكتفي بالستة عن، تكتفي بالستة عن الثلاثة. ولو جاء عندك في مسألة ستة وثلاثة واثنان، فإنك تكتفي بالستة عن الثلاثة والاثنين. واضح يا مشايخ؟ طيب، تباين ثلاثة وأربعة أو اثنان وثلاثة. التباين يعني مباشرة أن لا يوجد قاسم مشترك بين العددين، ولا يقبل أحدهما القسم على الآخر. تباين يعني بينهما تنافر، بينهما تنافر، وهذا أكثر ما يكون في الأعداد التي تكون متتابعة. خمسة وستة متباينة، 11 و 12 متباينة، 20 و 21 متباينة، وهكذا. في الغالب أعداد متتابعة تكون متباينة، يعني لم تستطع أن توفق بينها لا بقاسم مشترك ولا بأن أحدهما يقبل القسمة على الآخر. التوافق، التوافق هو منزلة بين المنزلتين، لا هو تناسب ولا تباين. ما مثاله فيما ذكرنا لكم؟ ستة و ستة وثمانية. ستة وثمانية، هل الثمانية تقبل القسمة على الستة؟ الثمانية تقبل القسمة على الستة يا مشايخ؟ لا تقبل القسمة على الستة. هل هما يقبلان القسمة على عدد ثالث؟ نعم. ما هو؟ الاثنان. ما هو؟ الاثنان. ستة تقسيم اثنين كم يكون؟ ثلاثة. اكتب الثلاثة بخط صغير فوق الستة. ثمانية تقسيم اثنين كم يكون؟ أربعة. فاكتبها بخط صغير فوق الثمانية. هذه الأشياء التي بالأحمر، الثلاثة ماذا تسمى والأربعة؟ وفق. وفق. ما وفق الستة؟ ثلاثة. ما وفق الثمانية؟ أربعة. ما مرادهم بكلمة وفق؟ ناتج القسمة على القاسم المشترك. ناتج القسمة على القاسم المشترك. هل يمكن يوجد لعدد أكثر من وفق؟ نعم ممكن، ممكن يكون عندك عددان، قل 12 و8، 12 و8 يقبلان الأولا. هل 12 تقبل القسمة على الثمانية؟ لا. طيب 12 و8 هل يقبلان القسمة على عدد ثالث؟ ما هو؟ اثنان أكيد، زوجيين، وماذا أيضا؟ وأربعة. فبينهما توافق في أكثر من شيء، بينهما توافق في النصف وفي الربع، بينهما توافق في النصف وفي الربع. إذن هذه هي النسب الأربع: تماثل، تناسب، تباين، توافق. دقيقة يا شيخ، دقيقة، حتى الآن ما انتهينا من هذا النسب. الآن عرفنا ما معنى النسبة، ها؟ عرفنا ما معنى هذه النسب الأربع. بقي أن تعلم، فتح الله عليك، أن الحكم في هذه النسب الأربع كالتالي: إذا وجدت مماثلة فخذ من المماثلين واحدة، وإذا وجدت مناسبة فخذ من المناسبين الزائدة، وإذا وجدت مباينة فاضربهما في بعض، اضربه في الثاني ولا تداهني، يقول الرحبي. خلاص شطبنا على الاثنين، معناه تأخذ الأكبر، تأخذ الأكبر. وفي الموافقة تضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. ثلاثة في ثمانية يا مولانا الشيخ 24، وأربعة في ستة 24. طيب فكم الناتج؟ واحد. سواء ثلاثة في ثمانية ولا أربعة في ستة، الناتج إيش؟ الناتج واحد. يجوز نقول إيش يا شيخ ولا ما يجوز؟ إيش؟ ماشي؟ فصيحة؟ طيب هذا الشيخ تخصص اللغة العربية. نعم فصيحة. فهذا واضح يا مشايخ؟ إذن الحكم في كل نسبة، الحكم في كل نسبة كما ذكرنا. في التماثل تأخذ واحدا، لو عندك مثلا ثمان ثمانيات فكم تأخذ منها؟ واحدة، تغنيك عن الجميع. وفي التناسب أو التداخل تأخذ الأكبر، وفي التباين تضرب بعضهما في بعض، وفي التوافق تضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. والذي يخرج لك الذي يخرج لك من عدد من أثر هذا، العدد الذي يخرج لك هذا هو الذي تضربه في أصل المسألة، تضربه في أصل المسألة. دعونا نعيد كلام المصنف على عجل ثم ندخل إلى الأمثلة، فإن هذا الباب باب مهم جدا، هذا الباب باب مهم جدا. وأظن أن الشيخ بندرا قد الحمد لله ذكر عليه أمثلة كثيرة، وسوف نجيب عليها يعني على عليها كاملة وعلى أكثرها بإذن الله. أعيد الكلام على الانكسار على أكثر من فريق. قال رحمه الله: وإذا انكسر على فريقين فأكثر وكانت متماثلة أجزأك أحدها كما ذكرنا، وإن كانت متناسبة أجزأك أكثرها أي أكبرها، وإن تباينت ضربت بعضها في بعض، ضربت بعضها في بعض برفقها، وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في الآخر، أي ناتج قسمته على القاسم المشترك هو الذي يسمونه إيش؟ الوفق. كما هنا عندنا وفق الستة ثلاثة ووفق الثمانية أربعة، ما هي هذه الثلاثة والأربعة؟ الثلاثة وفق الستة لأنها ناتج قسمتها، ناتج قسمة الستة على الاثنين، وهكذا. قال: وإن توافق ضربت وفق أحدهما في الآخر، ثم وافقت بين ما بلغ وبين الثالث وضربته. قال: ثم وافقت بين ما بلغ وبين الثالث، يعني يقول لو كانت جميع هذه الأرقام عندك في المسألة، وكانت جميع الأرقام عندك في المسألة، فثلاثة في ثمانية كم يكون؟ 24. يقول: ثم توافق بينها وبين العدد الثالث، لو وجد عندك عدد ثالث مثل العدد 12 كما هنا 3 في 4 12، فتوافق بينها، ضربت وفقه في الثالث ثم ضربته في المسألة. طيب، هذا الباب لا يمكن أن يتصور جيدا إلا بالتطبيق. خلاصته أننا ذكرنا أن الانكسار قد يكون على فريق واحد، على فريق واحد، فتنظر بشيئين: إن وجد بينهما قاسم مشترك فإنك تأخذ وفق عدد الرؤوس، إذا وجدت بينهما موافقة فأنت تأخذ وفق عدد الرؤوس، وإن لم توجد موافقة فإنك تأخذ كامل عدد الرؤوس. السؤال: ماذا لو كان الانكسار على أكثر من فريق، بحيث أنه جاء عندي أكثر من رقم على جهة اليمين، عندي في اليمين 3 و4 و10 و15، فكيف أعمل بهذه الأرقام؟ أيها الذي أضربه في أصل المسألة؟ يقول: أولا تقارن بين هذه الأرقام التي أثبتها، فإذا قارنت بينها فإنك تقارن بينها بالنسب الأربع على الترتيب: تماثل، تناسب، تباين، توافق. فخلاصة نظرك بينها بالنسب الأربع والناتج، الرقم الناتج هو الذي تضربه في أصل المسألة، وهذا يظهر في العمل إن شاء الله.